بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، الإخوة والأخوات، طلبة وطالبات معهد الفرقان العلوم الشرعية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس المتجدد ومع حديث الإمام النووي رحمه الله تعالى ومع شرح الأربعين النووية. هذا الحديث هو الحديث السابع من المجموعة النووية، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا الحديث يرويه تميم بن أوس بن خارجة الداري رضي الله تعالى عنه المكنى بأبي رقية، وهي ابنة تميم رضي الله تعالى عنهما، ولم يولد له غيرها فكني بها. والداري نسبة إلى جد له اسمه الدار بن هانئ، وقيل إن هذه النسبة إلى موقع يقال له دارين، ويقال أيضا الديري نسبة إلى دار كان دير كان يتعبد فيه رضي الله تعالى عنه. كان تميم بن أوس نصرانيا، فوفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عشرة من الداريين منصرفه من تبوك، فأسلم تميم وأخوه نعيم سنة 9 من الهجرة وسكن المدينة بعد ذلك. كان رضي الله تعالى عنه كثير التهجد والعبادة. قال أبو نعيم في الحلية: كان تميم الداري راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين. كان رضي الله تعالى عنه تلاء لكتاب الله تعالى، يختم القرآن في سبع، وربما ختم القرآن في ركعة. صلى ليلة بقول الله عز وجل: أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وجعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وعن أنس أن تميما الداري اشترى رداء بألف درهم يخرج فيه إلى الصلاة احتفاء بهذه الشعيرة، بهذه الصلة التي تكون بين العبد وربه، وهو من عباد المسلمين المشهورين ومن أهل القيام وطول الصيام. ولم يأذن فحسب، بل كان رضي الله تعالى عنه فقيها فيها. ومن مناقبه أيضا أنه نزل القرآن بسببه، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جانا من فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجان بمكة، فقال: اشتريناه من تميم الداري وعدي بن بداء. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجان بصاحبهم. قال: وفيهم أنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. ومن أعظم مناقبه رضي الله تعالى عنه ومن أجلها قدر أن النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه حديث الجساسة والدجال في صحيح مسلم، أنه نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فلما قضى عليه الصلاة والسلام صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، وقال: يلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل ذكره الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن. قال الصنعاني معلقا على هذه الرواية: قال وهي منقبة له أي لتميم، وهي داخلة في رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني في رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أصحابه. فيا له من شرف عظيم، تشرف به هذا الصحابي الجليل أن يروي ليس له في البخاري رواية منها، وله في مسلم حديث واحد وهو الحديث الذي ذكرناه آنفا. توفي رضي الله تعالى عنه بعد أن تحول إلى بيت المقدس بعد مقتل عثمان، وتوفي ببيت جبريل من أرض فلسطين 40 للهجرة. وقد ذكر أبو داود الأحاديث التي يدور عليها الفقه فأرجعها إلى 5، من بينها حديث الدين النصيحة. وعقب النووي على قول أبي داود وغيره فقال ليس الأمر كما قالوا، بل المدار على هذا الحديث وحده، يعني على حديث تميم رضي الله تعالى عنه، حديث الدين النصيحة. فقيل ما وجه كون مدار الدين عليه، وكيف تدخل الشريعة تحته أصولا وفروعا؟ فالجواب لأنه اشتمل على النصيحة لكتاب الله الذي اشتمل على أمور الدين جميعا أصلا وفرعا وعملا واعتقادا. فإذا آمن به وعمل بما تضمنه على ما ينبغي في النصح له فقد جمع الشريعة بأسرها. قال سبحانه وجل وعز ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويعتضد هذا المعنى ببقية ما تشمله النصيحة في الحديث. قوله رضي الله تعالى عنه فيما رواه عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة. الدين يطلق في اللغة ويراد به أمور، يطلق في اللغة ويراد به الطاعة، كما يطلق ويراد به الجزاء، كما قال سبحانه يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي يوفيهم الجزاء الحق. ومن ذلك قوله تعالى وإن الدين لواقع، يعني وإن الجزاء لواقع. وكذا يطلق الدين على الحال، كما تقول لو لقيتني على دين غيري لأخبرتك، يعني على حال غير هذا الحال لأخبرتك. كما يطلق الدين ويراد به القهر والخضوع، تقول دنته فدان، أي قهرته فانقهر وخضع. والدين اسم يجمع ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده وأمرهم به من العبادات والمعاملات والعقائد، فهو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. كما يطلق الدين اصطلاحا على مجموع رتبه كالإيمان والإسلام والإحسان. فقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد ورد الدين بمعنى التوحيد والملة، قال سبحانه ألا لله الدين الخالص، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله النصيحة، النصيحة أيضا في اللغة تعني الإخلاص، يعني من نصحت القول ونصحت العمل أي أخلصته. ومنه قولهم نصحت العسل أي صفيته من الشمع. وفي الذكر الحكيم توبة من نصوحة أي خالصة من شوائب الرياء والإصرار على الذنوب. ويقال نصحت فلانا ونصحت له، والأخيرة أفصح لأنه في كتاب الله وأنصح لكم. وفي الصحيحين والنصح لكل مسلم، وهذا من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ونقيض النصح هو الغش، والناصح إنما سمي ناصحا لأنه يخلص قوله من الغش المنصوح. والنصيحة في معناها الاصطلاحي قريبة من معناها اللغوي، فالنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، فهي كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. وقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة في فهم معناه مسلكان. المسلك الأول أن المعنى معنى قوله الدين النصيحة يكون على تقدير مضاف، وهذا المضاف كأن يقال عماد الدين النصيحة، أو جناع الدين النصيحة، أو رأس الدين النصيحة. ويشهد لذلك أول الحديث في رواية رأس الدين النصيحة، وهي رواية عند ابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الأوسط ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة. ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله عليه الصلاة والسلام الحد عرفة. إذن معنى قوله الدين النصيحة يعني أعظم خصال الدين أو عماد الدين أو رأس الدين أو أهم واجب في الدين النصيحة، وإلا فالدين يشتمل على خصال كثيرة غير النصيحة. وعلى هذا فالحصر المستفاد من قوله الدين النصيحة وحصر مجازي ادعائي لقصد المبالغة للنصيحة بجعلها الدين كل الدين. والمسلك الثاني أن المعنى على ظاهره، فالنصيحة لم تبقي من الدين شيئا، والدين هو الإسلام وهو ما شرعه الله تعالى لعباده. معنى أن النصيحة جمعت أمر الدين كله. وقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة أفاد أن النصيحة تسمى دينا وأنها تشمل خصال الدين كله. قال ابن رجب وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل وسمي ذلك كله دينا، فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بالنوافل والطاعات على هذا الوجه، وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. كما أفاد الحديث أنه يطلق على القول والعمل دين بواسطة أن النصيحة قول وعمل أيضا. وفي حديث جبريل عليه السلام أطلق الدين على الإسلام والإيمان والإحسان، وهنا أطلق الدين على النصيحة. وللتوفيق بين الحديثين يقال إن النصيحة فسرت في حديث الدين النصيحة بما يشمل أو يجعل متعلقها شاملا لجميع أركان الدين، فلا يبقى بينهما تعارض، كما أن الشيء قد يسمى مجازا باسم بعض عناصره إبرازا لأهميتها كما أطلق السجود على الصلاة. قوله قلنا لمن؟ قلنا أي معشر السامعين من الصحابة، فالمتسائل كثير وليس واحدا. لمن أي هي لمن؟ يعني لمن تكون النصيحة؟ وسؤالهم لمن رضي الله تعالى عنهم يدل على حرصهم على العلم وعلى السؤال عما أشكل عليهم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لله، النصح لله تعالى هو أول قاعدة يرسيها القرآن. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وعند الإمام أحمد بسند فيه ضعف قال الله عز وجل أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي، أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي. ومعنى النصيحة لله تبارك وتعالى صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته بلا شريك في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هي الإيمان بما وجب لله تعالى واستحال عليه وما جاز في حقه، فيقر ويذعن الناصح لله تعالى بوجوب كل كمال له تفصيلا في الأمور التفصيلية وإجمالا في الأمور الإجمالية، وباستحالة كل نقص عليه كذلك، وجواز جميع الممكنات في حقه تعالى مع القيام بطاعته وتجنب معاصيه والموالاة فيه والمعاداة. قال الإمام القرطبي النصيحة لله إخلاص الاعتقاد في الوحدانية ووصفه بصفات الألوهية وتنزيهه عن النقائص والرغبة في محابه والبعد عن مساخطه. وحقيقة النصح لله عز وجل راجعة إلى العبد في نصحه لنفسه، وإلا فالله عز وجل غني عن نصح الناصحين والغني عن العالمين سبحانه وجل وعز. ولعل الدافع الذي يحمل العبد لهذا النصح لله هو محبته جل شأنه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك، فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف، ويغشك إذا غبت ولا ينصحك. ونصيحة الله عز وجل منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالواجب شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم، وأن لا يرضى بمعصية العاصي وأن يحب طاعة المطيع. والمستحب من ذلك أن يؤثر محبته تعالى على محبة نفسه، فإذا عرض له أمران أحدهما لنفسه والآخر لربه يبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. فالواجب من النصيحة فعل الواجبات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وترك المحرمات والمستحب من ذلك وفعل المندوبات ما كان العبد مطيقا لذلك أيضا. قال سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. فسماهم محسنين لنصحهم لله تعالى بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم، وهذا يدل على أن العزم القلبي على الفعل يعد من العبادات ومن القرب ومن درجة الإحسان. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنه النصح لله، فلو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل بشيء من جوارحه بلسان ولا غيره، غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه النصح لله بقلبه، وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن صح أن يقوم بما افترض الله عليه ويجتنب ما نهاه عنه، وإلا كان غير ناصح لله بقلبه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولكتابه، هذا مفرد مضاف إلى الضمير فيعم جميع كتب الله المنزلة، فالنصح لها بأن يثبت ما ذكر الله تعالى منها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يؤمن بأنها من عند الله تعالى وأنها تنزيله إجمالا. ثم يخص القرآن من بينها تفصيلا بما يختص به كتاب الله عز وجل، مثل أن يؤمن بأنه لا يشبه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر أحد منهم على الإتيان بمثل أقصر سورة منه، ويعتقد ما قاله أئمتنا في كتاب الله كقول الإمام الطحاوي رحمه الله: إن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية، ومن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر، فلما وعده الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن النصح لكتاب الله العزيز قراءته وحفظه وتعلمه وتعليمه، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام في تعلمه وتعليمه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن النصح لكتاب الله تحسين الصوت به، في الحديث: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ومن النصح للقرآن أيضا تدبره، فقد قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفيه أيضا، يعني في هذا النصح، التصديق بما في كتاب الله وتفهم علومه وإكرامه والاعتناء بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والبحث عن ناسخه ومنسوخه وعمومه وخصوصه وسائر وجوده، ونشر علومه والدعاء إليه والذب عنه والمنافحة في سبيل إحقاقه. ومن النصح له أيضا أن يتفقه به الإنسان وأن يعمل به، لأن الله تعالى نعى على من فرط في العمل فقال: لما تقولون ما لا تفعلون. وقوله: ولرسوله، يكون النصح له عليه الصلاة والسلام في حياته ببذل المجهود في طاعته ومناصرته ومعاونته، وبذل المجهود في فدائه للمال والنفس وخفض الصوت بحضرته، إلى غير ذلك من حقوق الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فكما قال الإمام القرطبي: النصيحة لرسوله هي التصديق بنبوته والتزام طاعته في أمره ونهيه، وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه، وتوقيره ومحبته ومحبة آل بيته، وتعظيمه وتعظيم سنته، وإحيائها بعد موته بالبحث عنها والتفقه فيها والذب عنها ونشئها والدعاء إليها والتخلق بأخلاقه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن رجب رحمه الله: وحب من كان منه بسبيل، من قرابة أو صهر أو هجر أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام، والتشبه به في ديه ولباسه صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله: ولأئمة المسلمين. الأئمة جمع إمام، وهو القائم بأمور المسلمين، والإمامة أعم من الخلافة، وكل خليفة إمام ولا عكس. والإمامة قد تكون إمامة وحي وهي النبوة، وإمامة وراثة وهي العلم، وإمامة عبادة وهي إمامة الصلاة، وإمامة مصلحة وهي الخلافة. فالأئمة هنا هم الخلفاء والأمراء ونوابهم، والعلماء والمصلحون والدعاة الصادقون. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: هم الخلفاء. قال: وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية وأولي الأمر منكم، يعني العلماء. والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. ونصيحة للأئمة اشترط فيها إسلامهم، لأن الله تعالى قال: وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى منكم يدل على أن المقصود أولي الأمر من المؤمنين. فما اشترط فيها النصح لولاة الأمور والنصح لولاة الأمر من المسلمين له شأن عظيم عند أهل السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وجاء في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيف من منى: ثلاث ما يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. وتكون النصيحة لهم بطاعتهم في الحق ومعاونتهم عليه، ترك الخروج عليهم وإنجاره، والدعاء لهم بصلاح الحال، وتنبيههم على المصالح والجهاد معهم وأداء الزكاة إليهم، والتلطف معهم والترفق بهم في النصح ما أقاموا الحق ودعوا الناس إليه، وكذلك حب إعزازهم في طاعة الله عز وجل، وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهية افتراق الأمة عليهم. وقد ضرب الإمام أحمد في ذلك مثلا أعلى: ما حرصه على السنة وقمع البدعة حتى لقل بإمام أهل السنة والجماعة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: ومن أعظم نصحهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. وكان السلف كالفضيل وأحمد وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. فما يجب على الرعية أن تنصح الحاكم، فإنه يجب على الحاكم أن ينصح لرعيته. وفي الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عبد استرعاه الله رعية فلم يشتها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وأما النصيحة للعلماء ففي قبول ما رووه وأخبروا به من الأحكام، وتقليد العامة لهم في ذلك مع التوقير والتمجيد، وإحسان الظن بهم، والوفاء لهم بما يجب لهم على الكافة من الحقوق التي لا تخفى، مع حفظ غيبتهم وستر عوراتهم ومعرفة فضلهم وثبتهم ونصرتهم للدين. وعلى كل مسلم أن ينصح للعامة، أن ينصح للعلماء دون من تزيى بذي العلماء وادعى العلم فأكل الدنيا بالدين. فهؤلاء ينصحون نصح العامة وليس نصح الأئمة. ثم إن مسؤولية العلماء في النصيحة مسؤولية عظيمة جليلة، فإن نصحهم لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم يقتضي أن يجهروا بالحق ولا يخافوا في الله لومة لائم، مع حماية السنة من هجمات أهل الابتداع، وحماية البيضة من غوائل الافتراق، وتشخيص الصح، كما عليهم أن يردوا زلات غيرهم من العلماء وتزييف الزائف من الأخبار والآثار والعناية بالصحيح الثابت منها. ومسؤوليتهم في نصح الحكام خاصة أعظم من غيرهم، بل هذا هو جهاد أفضل الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وعامتهم هم من عدا الأئمة، ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حرف اللام معهم، فلم يقل ولعامتهم، لأنهم كالأتباع للأئمة لا استقلال لهم. ومعنى النصح لهم إرشادهم إلى ما تصح به عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، والعمل على عدم مواقعتهم لمحارم الله عز وجل. وتأمل هذا الموقف العجيب لتعلم كيف كان فكر السلف الصالح في هذا الباب. دعا رجل كذبا أن له في ذمة الإمام محمد بن سيرين درهمان، فأبى محمد أن يعطيه إياهما، فقال له رجل أتحلف؟ وهو يظن أنه لا يحلف من أجل درهمين، فقال الإمام محمد نعم وحلف له. فقال له الناس يا أبا بكر أتحلف من أجل درهمين وأنت الذي تركت أمس 40,000 درهم في شيء رابك، يعني في شيء شككت فيه مما لا يرتاب فيه أحد غيرك؟ فقال نعم أحلف، فإني لا أريد أن أطعمه حراما وأنا أعلم أنه حرام. فهذا من النصح للعوام. ومن النصح لهم ستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته إن كان بائعا، أو كان في النصيحة غرم عليه في النفقة إن كان مبتاعا. هذا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يأمر مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا ب300 درهم، وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن، فقال جرير لصاحب الفرس فرسك خير من 300 درهم، أتبيعه ب400؟ فقال هو ذلك إليك يا أبا عبد الله. فقال فرسك خير من ذلك، أتبيعه ب500 درهم؟ ثم لم يزل يزيده رضي الله تعالى عنه 100 فـ100، وصاحبه يرضى وجرير يقول فرسك خير، إلى أن بلغ 800 درهم، فاشتراه رضي الله تعالى عنه بهذه 800. فكلمه ناس في ذلك فقال رضي الله عنه إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وكذلك من النصح للعامة الرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه، كما قال بعض السلف وجدت أن هذا الخلق أطاع الله وأن لحمي قرض بالمقاريض. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به، فكلما عملت فيهم بسنة وقع مني عضو حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي. وكذلك النصح لمن استشاره من المسلمين، وذلك لحديث إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له مع سلامة القلب، قال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد مر معنا حديث جرير وفيه والنصح لكل مسلم. قال ابن علي في قول أبي بكر المزني ما فاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه، قال الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. قال الفضيل ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. لهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الحديث ومن التعليق عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، نجعل ذلك حجة لنا لا علينا، له ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.